مش وطن محدود لانك مش طريق مسدود لانك مش وطن محدود لانك مش طريق مسدود بحبك جوا اي حدود يا اول حب خلاني اكون موجود لانك مش وطن محدود لانك مش طريق مسدود لانك مش وطن محدود لانك مش طريق مسدود بحبك جوا اي حدود يا اول حب خلاني اكون موجود سنين عدت على عيوني امل بحبك جوا اي حدود